يقول رحمه الله في هذا الفصل الذي وصفه بأنه مثل المقدمة لهذا الذي أمامه، مقدمة لما سيأتي بعده. يقول رحمه الله: إن كل إنسان حارث همام، ولهذا جاء في الحديث: وأصدقها حارث وهمام، حب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، وأصدقها حارث وهمام. وهذان الاسمان حارث وهمام هما أصدق الأسماء بيانا لواقع الإنسان، بيانا لواقع الإنسان. الإنسان حارث وهمام، حارث من الحرف والحركة والعمل، وهمام من الهمة. فهذا وصف الإنسان: حارث وهمام، حساس متحرك بالإرادة، بل كل حي فهو كذلك، بل كل حي فهو كذلك، له علم وعمل بإرادته، والإرادة هي المشيئة والاختيار. ولا بد في العمل الإرادي والاختياري من مراد هو المطلوب، ولا يحصل المراد إلا بأسباب ووسائل تحصله. فإن حصل بفعل العبد فلا بد من قدرة وقوة، وإن كان من خارج فلا بد من فاعل غيره، وإن كان منه ومن الخارج فلا بد من الأسباب كالآلات ونحوها. قال: فلا بد لكل حي من إرادة، ولا بد لكل مريد من عون يحصل به مراده. فصار العبد مجبولا على أن يقصد شيئا ويريده، ويستعين بشيء ويعتمد عليه في تحصيل مراده. هذا أمر حتمي ضروري في حق كل إنسان. هذا التقرير الذي ذكره رحمه الله مستخلصا له من هذين الاسمين اللذين هما أصدق ما يكون وصفا للإنسان: حارث وهمام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.